سريعا في مجتبى من المصطفى وعلى صحابته الكرام لبيته العظام بمدينه الشرفه وبعض الاخوه الكرام. ما زلنا مع كلام الله جل وعلا الذي قال فيه ابن مسعود: من اراد ان يختبر حبه لله فليعرف نفسه على كلامه فان احبه فقد احب الله. فكلام الله سوى من صفات الله جل وعلا. وما زلنا مع سوره ال ال عمران التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقره وال عمران اقرأوا الزهروين فانهما ياتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او بلايتان او في قارن من طير صواف يحجان عن صاحبهما. نسال الله جل وعلا ان علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمنا وان يجعلنا ممن يعقل مراد الله في كتابه سبحانه وتعالى في هؤلاء هم الراسخون في العلم. ونسال الله في علاه ان يشكر بها في امورك يسرنا هذه البلاد وان يجعل ذلك في مواسم حسنات فانه يوم الاخلاص فان العمل عند ربنا لا يقبل الا بالاخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا يعني الله تعالى يغفر لهم ما سبق ويرحمهم فلا يعني يعاقبهم على المفروض ان المغفره والرحمه اذا اجتمع طرفا الى طرفا اجتمع فالمغفره تكون بالستر وتكون الرحمه بعدم المؤخره وعدم العقاب. فمن تاب تاب الله عليه وقال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه يخلد فيه مهانا الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكما قلنا بالحديث الطويل عن السلف قال من تاب تاب الله عليه. لكن هنا لطيفه في هذه الايه لابد ان نقف عندها هو قول الله جل وعلا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. فكان هنا تلازم بسيط بين التوبه وبين الاصلاح. فان كانت التوبه هي توبه القلب فلا بد من الجوارح ان ينظر عليه هذه التوبه لصدق التوبه فصادق التوبه لا بد ان ينظر عليه هذا الصدق بما ينضح على الجوارح. فقال مثلا اذا صلح الم الجسد كله اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله. ولا يمكن ان يشكل علينا بحديث الذي قتل به النفس لانه كان صادق التوبه بقلبه وقد فعل بجوارحه وان كان اختصر فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. فقال ملائكه العذاب قتل به النفس. قال ملائكه الرحمه قتل به النفس. وقال ملائكه الرحمه جاء تائبا. والحق انا نقول هو قال جاء جاء يتحرك هنا فلا بد من ظهور ذلك على الجوارح. فانه لما صدق التوبه بالله مع الله جل وعلا وصدق وكان الصدق يبدا قلبه بالتوبه لله جل وعلا تحركت الجوارح حتى انه لما علم بقدوم المنيه وبقرب وانه شرف على الهلاك اخذ ونهل بصدره الى الارض التي يريد ان يتوهمها فعله هنا. ولذلك يقول الله تعالى كان يقول علامه التوبه الصادقه هو انه قال واصلحه حتى انه في المنافقين ماذا قال؟ قال عن توبته في سوره النساء قال فاولئك مع المؤمنين. هذه ايضا اشاره على ان توبه المنافق تظهر عندما يكون مع المؤمنين بلسان الحال ولسان المقال فيكون معهم في الصلاه ويكون معهم في الصدقات ويكون معهم في الجهاد ويكون معهم في كل طاعه وبر يقتدون به الى اعطانا الله تعالى ويعبدون به لله جل في علاه. فهنا اللفته العظيمه ان الله تعالى يقول وان تابوا توبه صادقه نصوح فان هذا يظهر بانهم يصلحون من احوالهم. لذلك الرحمن كانوا يقولون على الراوي الذي كتب على رسول الله طبعا خلاف قريب بين المحدثين هل يبقى الحديث بعد ذلك ام لا ان تاب. فقالوا ان تاب وظهرت توبته فان تاب وظهرت توبته قالوا دون التوبه ما هو يعني سيرته تكون محموده بين الناس. فهنا ظهور التوبه بالاصلاح ظهور التوبه بالاصلاح. قال ان الذين تابوا بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. لان هذا الامر سيحل لنا الاشكال الذي سيتقدم بين ايدينا الان في هذه الايه العظيمه في قول الله تعالى ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. هنا الان يقول الا الذين تابوا من بعد ذلك قال فان الله غفور رحيم يعني الله يتوب عليهم لانهم اذا تابوا يتوب الله عليهم. وهنا يقول الله تعالى لن تقبل توبتهم. فهذا يعني اثار اشكالا عظيما عند العلماء كيف وان اصول الشرع على ان من تاب تاب الله عليه. الله تعالى يقول الله جل وعلا يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني فارجع على مكانك ولا ابالي فاترك الخزي. يا ابن ادم لو اتيتني بفرار الخطايا او بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك تدعو بها مغفره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهل فيها دلاله الله على يقبل التوبه فلذلك يقول لن تقبل توبته. وهو الذي قال غفور رحيم ولازم الاسم انه يغفر ويرحم فهذه هي قبول التوبه. وقال ثم تاب عليهم ليتوبوا وهو الذي ياخذ الصدقات. قال الله تعالى هو الذي يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات قال يقبل التوبه عن عباده. فايات كثيره جدا واحاديث كثيره جدا تثبت لنا ان من تاب الله يقبل توبته والله يتوب عليه. وهنا يقول الله تصريحا لن تقبل توبته. لذلك العلماء هنا وجهوا الايات بتوجيهات كثيره منها ان في قول الله تعالى الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا يعني انهم حجبوا عن التوبه بزياده الكفر لانهم لم يتوبوا اصابهم لم تقبل توبتهم معناه انهم لن يوفقوا الى التوبه. هذا هو المعنى الصريح في هذا التوجيه الاول وتوجيه سليم جدا وهو ان الذين كفروا بعد ايمانهم بعدما امنوا بالله جل وعلا وكفروا وازدادوا كفرا على الكفرين لن يوفقوا للتوبه. لاننا نقول من المحكمات ان من تاب تاب الله عليه فكيف يقبل توبتهم يعني لن يوفقوا للتوبه لا سيما ان الله تعالى قال ثم تاب عليه عليهم ليتوبوا، يبقى إذا الله تعالى لن يتوب عليهم، لن يوفقهم للتوبة، كما قال الله في أول منهم كفر على البدعة، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع وكل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فهذه معناها أنه لن يوفق للتوبة وفق التوبيات تأتي بعد سبب النزول. إن الذين كفروا بعد إيمانهم قال أنا هنا نزلت في اليهود، لأنهم الذين آمنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا بعيسى واتهموا بأنه ابن زنا وأرادوا صدره وقتله ولم يفعلوا ذلك بفضل الله إلا بالعلم، ثم ازدادوا كفرا على كفرهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ما جاءتهم الآيات البارات البينات لأنه هو الرسول الحق، وحتى قال قائلهم أهو هو؟ قال هو هو، قال وما تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. وإذا هم كفروا بعيسى عليه السلام، وبعدما بشروا عيسى بمحمد كفروا أيضا بمحمد فازدادوا كفرا، لذلك نزل فيه الآيات نزلت فيهم الآيات المقبلة توبته. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، وقيل نازلت في النصارى، لأنهم بعدما آمنوا بعيسى عليه السلام وآمنوا بأنه رسول الحق كفروا بمحمد بعدما بشر عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم إني رسول الله إليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فكفروا به، لذلك نزلت هذه الآيات فيه. قالوا نزلت في الكافرين عما؟ قالوا أول الناس دخولا أو أول الكافرين دخولا فيها هم أهل مكة، لأنهم بعدما أقروا بربوبية لا إله إلا الله وأن الله الصانع الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى في علاه، وليس أتوهم خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وليس أتوهم خلق هم لا يقولون الله، أقروا بذلك ثم كفروا بإلهية الله إلا الله في علاه، وازدادوا كفرا أنهم ضغطوا وجحدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما علموا رسالته، لا سيما أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، قال أنشوا واصبروا على آلهتكم، وإذا الغرض المقصود أنها نزلت في هؤلاء أنهم كفروا وازدادوا كفرا بربهم الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بعدما أقروا بربوبية الله جل في علاه. والحق أن كل هذه الأسباب تصح، لا مخالفة بين هذه الأسباب بأسرها، فهي نزلت في اليهود وفي النصارى وفي مشرك العرب، فاليهود فقد كفروا كفرا عظيما وأتوا أمرا كبارا لأنهم قد آمنوا بموسى عليه السلام وبالتوراة ثم حرفوا التوراة وحرفوا الكلمة عن مواضعه، ثم كفروا بعيسى عليه السلام بعدما بشر به موسى عليه السلام، ثم كفروا بعدما كفروا بعيسى كفروا بمحمد بعدما آمنوا به، لأنهم آمنوا بمحمد قبل أن يظهر محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين قد بشروا أهل الذين بذلك، وأنه أن الزمان زمان نبي، وأنه سيبعث فيهم، وأنهم يعني يقاطعون أيديهم وأرجلهم أو أرجلهم، كانوا يعني يخيفون أهل المدينة بذلك، ويقولون سيبعث أهل الزمان زمان النبي، فهم آمنوا به قبل أن يبعث، فلما ولدوه من العرب كفروا به بغيا وحسدا، نعوذ بالله من الغزاه. ونزلت النصارى ايضا انهم كفروا بما بشر به عيسى عليه السلام، وكفروا بالقران، بل وكفروا بالانجيل لانهم ادعوا الالهيه لعيسى عليه السلام. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، التوحيد الاول كما قلنا لن تقبل توبتهم، يعني لن يوفقوا للتوبه. ليش لن يوفقوا للتوبه؟ مع ان الله خلقهم ليرحمهم، مع ان الله ارحم الراحمين، مع ان الله الذي لا يحب التوبه من عباده. قلنا لانهم ليسوا محلا للتوبة وأنهم لا يستحقون هذا، وإلا فمن الحكم أن يوضع الأمر في موضعه، قال الله جل وعلا فأما ثمود فهديناهم ها أكملوا فاستحبوا العمل فهم استحقوا ذلك، قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن الله تعالى عليم قدير، وإن الله جل وعلا حكيم عليم خبير يضع الشيء في موضعه، وإذا لم يوفقوا للتوبة لأنهم لا يستحقون هذه التوبة. الأمر الثاني أنهم لن تقبل توبتهم على ظاهرهم، فهم يتوبون ولم تقبل التوبه، كيف ذلك؟ هذا مخصوص العموم؟ قلنا لا، لان الله تعالى قال بين انه يقبل التوبه ووقتها بتوقيت، فهم قد فات وقت قبول التوبه واتوا بالتوبه بعد فوات الوقت، لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان باب التوبه مفتوح معروض الى ان تطلع الشمس من مغربها، اذا طلعت الشمس من مغربها ونظر عليها الناس فامن الناس على ذلك لا تقبل توبتها، كما قال الله جل وعلا لم تفعل الآية يعني الآية عندي هذا الشاهد، هل ينظرون إلا يأتيهم الله هل ينظرون إلا يأتيهم إلا يأتي هل ينظرون إلا تأتيهم ملائكة أو ربك أو يأتي أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك أينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال يقبل الله تعالى ما لم يغادر، يبقى عندنا وقتان، وقت الغرغرة أو وقت قيام الساعة. والحق أننا لنا أن نقول أن التوبة معروضة إلى قيام الساعة، لأن الله قيام ساعتني عندما يقبل على اللوز أو كان الساعة الكبرى، فإذا هذا وقت توقيت. فيبقى قول الله تعالى لن تقبل توبتهم، يعني إذا عاينوا الغيب صار شهادة عندهم، بعدما عاينوا اللوز وصار الغيب عندهم شهادة لا تقبل التوبة، لأن ما غاب عنه صار حقيقة. ورأوا ما رأوا فقالوا ربنا إيه ردنا إلى هذه الدنيا، كما قال الله جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وأيضا هذا بالضبط طبقه على من؟ فرعون. أنت فين يا شعبة؟ جيت من بعيد، ما زلت بتصنفر العقل. نعم فرعون مش قال امنتوا بلادي امان في بنو اسرائيل؟ قال لا لا بلادي امان في بنو اسرائيل، وما قال يقبل. ليش؟ لانه قد عاين، قد عاين. فاذا وقت الله توقيتا لقبول التوبه ما لم يغرب، اما قال الله تعالى في سوره النساء وليست التوبه الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. انت الان حضرك الموت، رايت الملائكه، الغيب صار شهاده، لا تقبل التوبه، لا ينفع، لانك رايت يعني صار الغيب عندك شهاده. هذا التوجيه الثاني. اذا ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا نعوذ بالله من المرسلين لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. يقول الله تعالى واولئك اشاره البعيد، يعني البعد في ايش؟ في الضلال. هؤلاء انحرفوا انحرافا عظيما وزاغوا زوغانا وروانا عظيما. لما؟ لانهم قد شاهدوا الحق وعلموا الحق وجاءتهم الايات والبينات واستيقنت قلوبهم انها من عند ربنا جبار، ومع ذلك جحدوا بها كما وصفها الله تعالى، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. لذلك اشاره البعد، هم قد يعني توغلوا في الضلال. قال اولئك هم الضالون، يعني لا ضلال مثل هذا الضلال. هم اضل الناس حقا لانهم قد ظهر لهم هذه الظاهرات، ومع ذلك كفروا وازدادوا كفرا بعد ايمانهم. قال اولئك هم الضالون، والضال يعني اصل الضلال الجهل، اصل الضلال الجهل. والحق ان الجهل مرفوع الاثم، صاحبه مرفوع الاثم عند ربي جل وعلا. فكان يقول هنا السياق سياق ذنب وسياق تحذير، قلنا ان هذا جهاله وليس جهل، لان المقصود بالضلال هنا الجهاله وليس الجهل، لان الله جل وعلا قال ان الذين كفروا بعد ايمانهم يعني امرأوا وشهادوا الحق وجاءتهم الايات الباهرات، اذا هذه جهاله وليس جهل. والفرق بين الجهاله وبين الجهل ان الجهل عدم العلم، واما الجهاله العلم وايش؟ والصد عنه او الحيد عنه، العلم مع الحيد عنه والخطر والمخطئ كما سياتي. يبقى اذا هذه ولذلك الله تعالى قال في سوره المائده، في سوره هي المائده الان، انما لا لا لا لا انه فانه غفور رحيم. واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمه انه من عمل منكم سوءا ايش؟ بجهاله او الالم بجهاله، يعني هو علم الحق وعلم طريق الهدى وطريق الرابع، ولكنه غلبته شهواته فلما تاب تاب الله فانه غفور رحيم. فاذا الكلام هنا على الضلال هو الضلال بعد الالم. ان الذين كفروا وماتوا، اذا القسم الثاني او الان، احنا عندنا القسم الاول كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا وجاءوا فتابوا بعدما عاينوا، هذا القسم الاول. وهؤلاء ايضا في ايش؟ في نار تلظى ولا يخرجون منها ابدا. القسم الثاني لهؤلاء بقوا على او مضوا على جحودهم وماتوا على الكفر ولم يتوبوا الى الله جل وعلا. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. هذه الصوره الثانيه الكفار، القسم الاول كفروا ازدادوا كفرا فلما عاينوا تابوا فلم تقبل توبتهم وهم في النار خالدون فيها او خالدين فيها. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. هذه ايه عظيمه جدا تثبت لك انه لا معين ولا ظهير ولا صديق ولا حميم ولا شفيع ينفع اهل الكفر بحال من الاحوال. اذا ختم الله له بالكفر فهو في نار تلظى الى ابد الابات، ولا يمكن ان ينحرف عن الاحوال وهو في عذاب اليم مؤلم في عقاب مخيف تقريعا بالتوبيخ ليل نهار صباح مساء، يعذب بنار الله جل في علاه، وعذاب الله لا يطيقه احد، والله حذر عباده ولكن لا حياه لمن تنادي. قد اسمعت لنا ظلت حيا، ولكن لا حياة من تنادي إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلم يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. والحق أن الكافر إذا وقف على عرصات يوم القيامة وعاين العذاب الشديد وأخذته الرجفة والهزة وأيضا اشتد الكرب عليه واللام القهر، فإنه يبتدي بكل ما يملك حتى بأمه حتى بأبيه حتى بولده فرد كبده يريد أن يبتدي به حتى ينجو من عذاب الله، وألا له ذلك فهو في النار خالدا فيها كما وصف الله جل في علاه. كما قلنا كثيرا يأتي الطفل لابن أو ابن أمه أم لابنها فتقول يا بني ألم يكن لك بطني وعاء، ألم يكن لك ثدي غطاء، ألم يكن لك حجري غطاء، أي بني أريد حسنة فأقول لك عني يدفع إليك عني فإني أحب إلي ملك للأم، وهي يعني أشد حنانا عليه من نفسه. وقد بين الإنسان في الوصف عندما قال أترون هذه المرأة تطبع خطها في النار، قال لا الله أرحم على شيء قياس حتى الرحمة تبين عظمة رحمة الله على ساعة بين القياس الأولوي على رحمة قمة رحمة الأم بالولد، ومع ذلك هو يشتد عليها ويقول إليك عني فإني أحول إلى ذلك منك. والله تعالى صور ذلك في كتابه يود الهجوم يوم الدين لو يفتدي بإيه من عذاب من عذاب من عذاب ربك بإيش؟ من عذاب يومئذ به ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه. ومن في الأرض ده مش لها فض ده بخلق وباستمرة، ومن في الأرض جميعا سوف يمتين كلا إنها لظى. ولذلك يقول الله جل وعلا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. الكلام هنا ولو افتدى به الشرط هو يدل على العطف، يعني حتى لو كان يملك وابتدى بها وبأضعفها لن يقبل منه وهو في العذاب خالدا مخلدا فيها نعوذ بالله من الخزلان. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انا والقائل تبرج من اهل النار، فيقول الله جل في علاه ارايت، يقول الله جل في علاه ارايت لو كنت تملك الارض او كانت الارض لك ذهب لكنت مبتدئا بها من هذا العذاب، فيقول اللهم نعم، فيقول الله جل وعلا كذبت فقد طلبت منك ما هو اهون من ذلك وانت بصوت ادم ان تعبدني ولا تشرك بي شيئا فاجبرت الا الشرك فيلقى في نار جهنم اعوذ بالله من الخزلان. وفي مسند احمد في روايه اخرى يؤتى الرجل من اهل الجنه فيقال له اتريد شيئا؟ فيقول نعم اريد ان تردني الى الدنيا فاخت عشر مرات في سبيلك. ورغم نعيم ورغم له من رضا الله جل وعلا ورضوان الله جل وعلا فيسعد بذلك. ويؤتى برجل من اهل النيران فيقول ارايت لو كنت تملك او لك تراعي الارض ذهبا وفضه أكنت مبتدئا بها من هذا العذاب؟ فيقول الله نعم، فيقول الله جل في علاه كذبت وألقى في نار جهنم أعوذ بالله من الخزلان. إذا المسألة هنا مهما أتى بكل ما أوتي من قوة فلن يجد أحد يشفع له ولا أن ينصره من الله جل في علاه ولا أن يكون صديقا حميما له في النيران ولا حتى يتسلل لغيره، هم لا يرون بعضهم البعض، يعني كل منهم يعذب في نار جهنم وشدة النكال والتوبيخ والتقطيع والعذاب لا يرى المعذب المعذب الذي بجنبه. لماذا؟ لأننا علمنا من الفطرة والجبلة أن الإنسان إذا ابتلي بمصيبة وجد أن زيدا قد ابتلي مثله وأن عمرا ابتلي وأن السيد أحمد ابتلي فإنه يتسلى بمصائب الغيب مع مصيبته، لكن هناك يحجبون لا يرى الصراخ يعلو ولا يرى أحد عذاب أحد حتى لا يتسلى به ولا من شدة النكال والعذاب له. ولذلك وصف الله وصف بديعا قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين وانا له ذلك. فيقول الله تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بالصالحات وماتوا وهم كفار. هذه ايضا فيها دلاله واضحه جدا من الرجاء ان تاخذ من بطن الايه التي فيها شده النكال والعذاب الرجاء العظيم في الله جل وعلا ان كل من مات على غير كفر فهو الى خير وعافيه مهما كان من سابقه عذاب او حساب فانه الى عافيه، لانه لن يخلد في نار جهنم ولا يكون خالدا مخلدا فيها نعوذ بالله من الخزلان. لذلك الله تعالى قال ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وهذه ايضا من المفهوم والمسكوت عنه بانه اذا مات ولم يكن كافرا فهو في المشيئه، لا يمكن ان نجلس له بالنيران، نقول يستحق النار ان غلبت سيئاته على حسناته، لكن انا اقول انه بالجزم انه في النار، لكن الله تعالى يبين الجزم هنا في النار للكفار فقط، قال وماتوا وهم كفار. وايضا حتى في ذلك اننا لا يجوز لنا ان نجزم بكافر بعينه يعني على كافر بعينه ان مات انه في النار. من اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه لا يجوز لنا لان الايه وصفت ولم تعين اشخاصا. نحن نقول والنار مستقر الكافر الكافرين تكون مستقرة للكافرين. طيب النار مستقرة للكافرين، وليس لك أن تقول لكافر بعيني مات أنا في النار، ليس لك ذلك، لأنك لا تدري ما هي الخاتمة. يعني الله خير قيدا قال وماتوا وهم، وأنت لا تدري، أنت لا تدري، حتى لو كنت معه في المستشفى على سرير الموت ومات أنت لا تدري تماما، لا تدري. المسألة أنت لست ربك. فلذلك لك أن تقول النار مستقر الكافرين، النار هي مثوى الكافرين، لكن ليس تقول أن فلان الكافر الذي مات هو في النار، ليس لك ذلك. ولما قال الإنسان الله ولعن فلان وفلان وفلان، قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبه، لكن لك أن تقول النار مثوى للكافرين. يبقى إذا لما يقول الله تعالى الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يبقى إذا نقول الذين كفروا ثم تابوا ولم يموتوا كفارا، أقول ما من أحد يموت ليس بكافر فمآله إلى العين وإلى الجنان، كما قال المسند في حديث أبي ذر الطويل عندما قال إن مكانك بقي في الجنة ثم سمع صوتا فهلك فزع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تذكر تنظر الى قمه الاتباع، امر عجب والله جلل، نحن يعني لا نساوي شيئا امام هؤلاء القوم. فقال فتذكرت قول صلى الله عليه وسلم ابقى مكانك، فبقيت مع خوفي الشديد على المسلم، ولم يغلب الله عن المسلم، قال المصلحه كل المصلحه ان اتبع، فبقي مكانه حتى جاء المسلم ثم بشره وقال جاءني جبريل فبشرني انه من مات من امتي مهما فعل، من مات من امتي وقد ضاع على لا اله الا الله دخل الجنه. فقال له يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قال في الثانيه وهو يلح على راسه وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قال وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق وان شرب الخمر وعلى رغم انف ابي ذر. فولذلك المسلم يقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله نفعته يوم من دهره، يعني حدث له ما حدث او يعني ناله من ناله من العذاب قبل ذلك، يعني اصابه ما اصابه، فمن ختم الله له بلا اله الا الله فهو من الناجين. قال ان الذين كفروا وماتوا هم كفار، فان يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك، واذا هذه فيها كلام من يهتدي به ولو افتدى به ايضا لم يقبل وهو في النار خالدا مخلدا فيها. اولئك اشاره كما قلنا بالبعد بالعذاب والنكاية والتقطيع والتوبيخ، هذه اهانه كبرى، يعني هذا توكل في الإهانة. أولئك لهم عذاب أليم، وفي أي معنى إيش؟ مؤلم أليم، هنا بمعنى مؤلم، وهذا العذاب لا يمد أحد ولا يستطيع أحد ولا يمكن للإنسان أن يحتمله في حال الأحوال، وقد حذرهم الله من عذابه. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، ما أحد ينصره عن الله جل وعلا، ما أحد ينصره من الله جل وعلا، وحق الله لا لها ولا فيها، بل يوم القيامة لا تسمع لهم حسا ولا ركزا، ولا تسمع لأحد أن يتكلم حال الأحوال، وليس لأحد أن يكون شفيعا لأحد، فالشفاعة كلها لله جل وعلا. وقد قالوا هم تصريحا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، نعوذ بالله من القرب والخزان. كل هذه الصدقات تتقطع اوصالها ما دامت المساله على الدنيا وعلى الدرهم والدينار، ما دامت المساله على المصلحه والمنفعه لا على الامور الاخرويه فهي تكون يوم القيامه هباء منثورا. قال ابن عباس من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فانما تنال ولايات الله بذلك. قال وعامه علاقات الناس اليوم في اليوم هذا او في يوم الناس هذا على الدرهم والدينار، وهذا قول ابن عباس في زمن الخيرين، ننكر في زمن الخيريه وهو الزمن الذي قال فيه مثلا قال الناس قال ثم الذين لهم ثم الذين يبلونهم، ففي زمن الخيريه يقول وعامه تعاملات الناس اليوم على الدرهم والدينار. اما ابن عباس لو عاش في عصرنا ماذا سيحدث؟ سبك سبك القلبيه نتمنى ان يكون ايش؟ ترابا، يعني ان يرى ان هذه المعاملات التي نحن فيها قريب جدا من المعاملات التي ترى فيها يعبوها الاخوه في الله حقا. فنسال الله تعالى ان ينشر بنا الاخوه في الله، فان الاخوه في الله وهي المعنى الاصيل وهي الامر الثمين الذي قد ذهب وولى، فانه ان عاد في هذا الزمان فالامه تلتقي مره اخرى، لان المراه اذا احب لله وابغض لله تعالى فقد نال ولايه الله، بالنصرة وأيضا بالتقديم وأيضا بالتمكين. اللهم أنت لنا يا رب العالمين. قال أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هنا الآن كأن المؤمنين قد اشتاقوا إلى ما يكون لهم عند ربهم جل وعلا، قد فزعوا من هذا الوصف الذي وصف الله تعالى فيه الكافرين، كأنهم قالوا كيف نفر من هؤلاء وكيف نتحلى بالصفات والسمات التي يحبها الله جل وعلا، كيف نكون أولياء لله حقا؟ فقال الله جل وعلا وفي عملية، فإذا الطاعة البر هنا معنى الطاعة، لأنه البر عن الطاعة حق الطاعة الذي يقبله الله جل في علاه، وقيل التقوى، والحق أن البر يجمع كل هذا، لأن بالبر البر يكون بالتقوى يكون بالطاعة، وبالتقوى والبر والطاعة أنا الثمرة، فيمكن أن تفسر المسألة البر بالثمرة وهو الآلات، يمكن أن تفسر البر بجزء من جزئياته وهو التقوى، ممكن تفسره أيضا بالطاعة، لن تنالوا الطاعة الحق الذي يقبله الله جل وعلا، لن تنالوا البر التقوى من أقارب لله جل وعلا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انظر إلى الإرشاد، كأن الله تعالى سقط أهم الطاعات التي بها القرب من رب الأرض والسماوات والتي بها الرفعة والدرجات، قال حتى تنفقوا، والإنفاق من أفضل الطاعات كما قلنا قبل ذلك، دائما إذا قررت القواعد ونظرت إلى التفرقة فالصدقة في الغنمين أفضل من الصلاة صلاة ركعتين، لأنك بالنفقة تكون قد تمثلت بصفة من أعظم صفات الله جل وعلا وصفات الجود والكرم والعطاء سبحانه جل وعلا، فالله جواد يحب كل جواد، والله الكريم يحب كل كريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله من سحاء الليل والنهار أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ولذلك يقول الله جل في علاه يا ابن آدم انفق انفق عليك انفق عليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ركن ملكين أو أمر ملكين أن يقولا أن يقولا كل صباح اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، وقد قال الرسول اتقوا النار ولو شر تمرة، بل جود النبي صلى الله عليه وسلم آمن القوم على جود النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق السامي الراقي، لما جاء الرجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العطاء فأعطاه واديا من غنم، فقال الرجل أيها الناس أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفرد، حتى أنهم لما أخذوا يعني أخذوا ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتاق العربي شد أو سحب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بصفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطيني ليس بالمال وأنا المال أبيك، وابتسم وأعطيه العطاء، وأخذوا حتى يعني خطفت الشجرة أو الثمرة خطفت رداء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رد علي رداي لست بخيلا ولا جبانا، والله ما أعطاني لا جل وعلا ولو بعدد هذا الشجر لقسمته فيكم، وهذا من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات ودره مرهونه عند يهودي في شعير، وهو الذي فتح الله عليه الانصار والبلاد، وكان يدعو ويقول اللهم ارزق على محمد الكفافه، وقال وجعل رزقي تحت ظل روحي لانه مثله في الناس، حتى الخمسه التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم لله ورسوله والخمسه فان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له كان يرده النبي صلى الله عليه وسلم في امه محمد، لذلك كان يصلي على المديون ثم بعد ما فتح الله عليه كان هو الذي يسد بين المدينه، الغرض المقصود بان الله تعالى قدم النفقه على انها من افضل الطاعات، ولان الصادق حقا هو الذي يخرج من المال المحبوب للنفس، كلا بل تحبون قال الله وتحبون المال حبا جما وسخره خيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى ان يكون له ايش؟ الثالث، وقال يعني يهرم ابن ادم ويبقى قلبه شابا على طول الامل وعلى حب الدنيا، من حب الدنيا حب المال، فالمال محبوب جدا للانسان، فالانسان الصادق حقا هو الذي ينفق ويصدق الله تعالى بانه، لذلك قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ومما تحبون هنا ينزل تحته الطيبات، يعني الله جل وعلا لا يقبل الخبيث وايضا الخبيث غير محبوب للانسان، انت ترى كفار مكه لم يشاركوا باموال الربا في بناء الكعبه، يعلمون انه خبيث وخبيث غير محبوب للنفس، قال الله جل وعلا الذين امنوا انفقوا بالطيبات ما مما كسبتم من طيبات ما كسبتم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد ما من غير مسلم مؤمن صادق يعني يتصدق بصدقه ويضع تمره من كسب طيب، وان الله طيب لا يقبل الا الطيب، ولذلك قال مما تحبون يعني من الطيبات ومما تحبون المحبوب اليكم، ولذلك راينا اروع الامثله التي ضربها الصحابه الكرام في انفاق كل ما يحبون، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما يعني عندما رزقه الله بسهم من خيبر وكان اول من ذلك عمر بن الخطاب، فرزق الله بسهم من خيبر فقال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا يعني اول ما اصبت معك يا رسول الله، ففرح به، فلما نزلت الايه قال اجعله في سبيل الله، فقال له صلى الله عليه وسلم احبس الاصل وثبت الثمر، احبس جعله وقفا لله جل في علاه، ولما نزلت هذه الايه جاء ابو طلحه من الانصار وكان غنيا ثريا وسليم زوجه وهو يعني قريب لامس الزمان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان احب مالي الي هو بيرحاء، فقال هو لله، فانظر ماذا امرك الله ان تضع فيه، فقال ارى بخل بخل ذا كمان رابح، وهذه تجاره مع الله تجاره رابحه، لا يمكن ان تكون خاصيه بحال حول ولا دائره، فان الله اشترى من فينا وله انفسهم ولهم ايه؟ اجانب. فانظر الى كرم الله وجود الله، اشترى منهم اموالهم واشترى منهم انفسهم ولهم الجنه، فرد عليهم اموالهم ورد عليهم انفسهم ولهم زياده على ذلك الجنه. فهم يوم القيامه بالغنم والبعير ذهب والخيل ذهب، ناهيك على ما يشتهي المرء في الجنه فيجده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال عادات العباد والصالحين ما عين راد ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالغرض المقصود هنا يقول مما تحبون، فان الله تعالى امر ذلك، فقال ابو طلحه قال روحان حب المال الي فاجعله فيما اراك الله، فقال ارى ان تجعل بخل ذاك ماله الرابح، ثم قال ارى ان تجعله في الاقارب، ولذلك الانسان قال ادناك ثم ادناك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارى ان تجعله في الاقارب فجعله في بني العموم، وكان من يحاصر الانسان يحب ان يدخل فيه ويشرب منه الماء العذب. وارى من ذلك ما كان ابن عمر، ابن عمر كان يحب النساء جدا جدا جدا، ولذلك لما تزوج امراه واحبها فاراد عمر ان يطلقها، فقال له طلقها فابى، ابى على ابي ان يطلقها، فذهب عمر بن الخطاب فاستعد عليه رسول الله فاشتكى من ابن عمر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله قال اطع اباك، اطع، هذا ليس على العموم، هذا خاص بعمر. لاننا نقول مساله الصحابه لا يدنيهم احد، كلما رايت ان الصحابه في حكم من الاحكام لا تقيس عليهم ايش؟ الغيب الا بدليل وقرينه. فولذلك ابن المسيب لما جاء الرجل قال ان ابني تزوج امراه وامرته بالطلاق وجاء ولد اليه فقال له ابن المسيب يا بني لما افته بعضهم قال طلقها فان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم.